اختصاصها الصنعة. الصنعة له علم بها ما ليس لغيره. خلاص هم بلغوا النهاية في الاختصاص السحر، عرفوا ان هذا خلاص أنا ما جاء بهم وسمهم للسحر فوق طاقتهم فوق علمهم، فخروا لله سجدا. نعم السلام الله عليكم. قول الشيخ الإسلام الكفار لو قرئ عليهم أو رأوا آية من آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين بالله ورسوله لنفعهم ذلك، المقصود يعني بعد أن يتلفظوا بالشهادتين نفعهم لو اعترفوا بقلوبهم. والآن سجدوا مؤمنين، أقول سجدوا مؤمنين ما يمتنعوا من شيء، ما دام سجدوا مؤمنين فهم ما يمتنعوا من التلفظ، لا يمتنعون مما يطلبونهم، إذا طلبهم التلفظ والسجن تلفظ. لكن ما يفعلون قبل التلفظ بالشهادتين لينفعوا؟ هم الآن آمنوا بقلوبهم وهذا كافي، وإذا طلب منهم التلفظ والسجن تلفظ، هم مسكوت عن التلفظ. لكن ما الشريك ما يقال أنهم يعني في الدنيا يعني لو سجد قتل مثلا هل يجرى عليه احكام المسلمين؟ نعم يحكم بالاسلام، العلماء قالوا الكافر اذا سجد حكم بالاسلام او صلى. نعم صلى الله عليه. بس يحتاج الى مراجعه من ابن رب العالمين، شوف كلام القرطبي وغيره، هذا شوف العبارات اللي تحتاج الى تعبير. هم تلفظوا نعم نعم هل تلفظ بالشهادتين؟ حتى أنتم ذكرتم أن ربي موسى وهارون حتى يزول اللبس، إيه؟ تلا يظن ظن أنهم ساجدين لفرعون. إيه؟ في كلام القرطبي أو لغيره حول هذا نعم لا ذكر شيء. شيخ الإسلام ذكر مثل كلام شيخ عثيمين أحسن وليكم. قال شيخ عثيمين هو اللي نعم. قال مثل قال شيخ الإسلام نعم. قال فإنهما وإن اشترك ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية فلما قال برب العالمين ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية قبل أحسن عليكم. ونظيرهما وفي سياق كلام عن المعية أحسن عليك. المعية العامة والخاصة. نعم. ونظيرهما إيش؟ ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. كلام الباوي يعني زلت اللبس يا يسانون لأنه ادعى الربوبية قال ربكم الأعلى. ها قال ووصلوا إلى إيمانهم بسبب موسى وهارون وصرحوا بأن ذلك على أيديهما. إيش هذا؟ أحسن عليكم. قال ابن عطية ثم إن الصحابة لما رأوا العصا خالية من صنعة السحر ورأوا فيها بعد من أمر الله تعالى ما أيقنوا أنه ليس في قوة البشر أذعنوا،